الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأذكر بأن هذا اليوم المبارك هو يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، وفيه بداية أعمال الحج، حيث يكون الحجاج في منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، فجر يوم غد إن شاء الله. وقد سمي هذا اليوم بيوم التروية، قيل لأن إبراهيم عليه السلام رأى في ليلته بأنه يذبح ولده، فأصبح متفكرا يتروى. والصحيح بأنه سمي يوم التروية لأن العرب كانوا يروون إبلهم في هذا اليوم استعدادا ليوم غد، لأن عرفة والمزدلفة ما كان بهما ماء، ومن أجل هذا سمي يوم التروية. وإلا فالقرآن يدل على أن إبراهيم عليه السلام ما تفكر ولا تروى، وإنما بادر إلى تنفيذ أمر الله حين قال لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. والولد عليه السلام كان كأبيه، قال له: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالمقصود أيها الإخوان بأن هذا اليوم المبارك من أيام العشر علينا أن نكثر فيه من ذكر الله عز وجل، تكبير وتهليل، وعلينا كذلك أن نكثر فيه من العمل الصالح، وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. تفضل الشيخ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الذي قبله ما شرحنا. وعن زيد بن كعب بن عيرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصلاة. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن يزيد وهو مجهول، اختلف عليه. نعم، هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله بأنه من رواية الحاكم أبي عبد الله النيسابوري في مستدركه، وفي إسناده جميل ابن يزيد الطائي. وهذا الرجل قال فيه يحيى بن معين رحمه الله: ليس بثقة. وقال فيه النسائي: ليس بالقوي. واختلف فيه على شيخه الذي روى عنه، فقيل بأنه كعب ابن زيد، وقيل زيد ابن كعب، وقيل زيد ابن كعب ابن عجرة. فضعف الراوي مع جهالة شيخه يجعلان الحديث من ناحية الإسناد ضعيفا. أما من ناحية المتن فهو لم يخالف أصول الإسلام في شيء. ففي هذا الحديث أن العالية، وهذه امرأة، العالية بنت ظبيان ابن عمرو ابن عوف، وهي من بني غفار، قبيلة من القبائل المعروفة. هذه العالية لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تزوجها، ونحن نعلم بأن هناك نساء تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مسهن، من بينهن هذه المرأة، وامرأة أخرى لما دنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد استعذت بعظيم، الحقي بأهلك. وثالثة لما قال لها: تعالي، قالت: إنا من قوم نأتي ولا نؤتى، فقال لها: الحقي بأهلك. فدخلت عليه هذه المرأة، فلما وضعت ثيابها كعادة النساء مع الرجال، وجد بكشحها بياضا، والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلوع، والبياض إما أن يكون برصا أو بهقا، وكلاهما مرض جلدي بياض من أثر علة، ولكن البرص أشد من البهق. فوجد بكشحها بياضا فقال لها إلحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق كاملا، أمر لها بالصداق كاملا. هذا الحديث استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد بأنه لا بأس بأن تدخل المرأة على الرجل، يعني لا بأس في ليلة الزفاف بأن ينتظر الرجل المرأة، ولا بأس أيضا بأن تنتظر المرأة الرجل، والأمر في ذلك واسع. لكن ها هنا الحديث فلما دخلت عليه، معناه هي التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من فوائد الحديث أيضا بأنه لا حرج في أن تضع المرأة ثيابها أمام زوجها، وهذا أيضا تشهد له الأصول، كما في قول ربنا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا كان الفرج يباح للزوج فمن باب أولى غيره، يعني لا حرج في أن يتعرى الزوجان أمام بعضهما، كما قال ربنا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم من فوائد الحديث أيضا أنه لا حرج على الرجل أن يفارق زوجته إذا وجد بها عيبا ينفره منها، لأن الإنسان إذا وجد بالزوجة عيبا منفرا فلا حرج عليه في فراقها. وبعض الناس ربما يقول بأن في هذا كسرا لها وتحطيما لنفسيتها وما إلى ذلك، فنقول الشريعة أيها الإخوان جاءت بحفظ الحقوق، فما نضيع حق المرأة ولا نضيع حق الرجل، ومن أصيب بمصيبة فإنه يصبر ويحتسب، ومن أصيب بداء فإنه كذلك يصبر ويحتسب ويسعى في دواء نفسه، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن الشريعة تمنع الضرر وتمنع الإضرار، لا ضرر ولا ضرار، وتراعي أيضا نفسية الإنسان. إذا كان ما يستطيع أن يعيش مع الطرف الآخر مع تلك العلة التي به، فالشريعة لا تجبره على ذلك. طيب، الفائدة التي بعدها أن من الألفاظ التي تقع بها الفرقة إذا اقترنت بالنية قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الطلاق الكلام عن الطلاق الصريح وطلاق الكنايات. من طلاق الكنايات هذه العبارة الحقي بأهلك، أو ما يقوله الناس الآن امشي بيت أبوك. نعم، فهذه أيضا من الكنايات، لو أنه نوى بها طلاقا فإنه يقع الطلاق. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا دخل بالمرأة المعيبة وخلى بها فإنه يجب لها الصداق كاملا، أن الرجل إذا دخل بالمرأة المعيبة وخلى بها فإنه يجب لها الصداق كاملا، لأن الحديث ها هنا وأمر لها بالصداق كاملا. إذا قلنا إلحقي بأهلك طلاق فلا إشكال، فإن المرأة يجب لها الصداق كاملا. أما إذا قلنا بأن هذا فسخ بسبب العيب فيكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصداق من باب الكرم، من باب كرمه عليه الصلاة والسلام. وإلا سيأتي معنا أن عمر رضي الله عنه قضى بأن الرجل إذا دخل بالمرأة فوجدها معيبة فإنه يرجع بالصداق على من غره، على من خدعه الذي هو وليها. اللهم إلا إذا قال الولي أنا والله ما كنت أعلم به هذا العيب، ففي هذه الحالة يرجع بالصداق على المرأة نفسها لأنها هي التي غرته، هي التي غشته، ومن غش فليس منا. فها هنا سواء قلنا بأنه طلاق أو أنه فسخ، النبي عليه الصلاة والسلام أمر لها به بصداقها، صداق كامل ما أخذ منه شيئا عليه الصلاة والسلام. وعلم بهذا أيها الإخوان بأن العيب المؤثر يرد به النكاح، وهذا قول جمهور العلماء. خالف في ذلك الظاهرية رحمهم الله، قالوا بأن العيب لا يرد به النكاح. ليه؟ لأنهم ضعفوا الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب، وكذلك لأنهم لا يقولون بالقياس. والآن لو أن الإنسان اشترى سيارة ثم استبان له أن بها عيبا، فمن حقه أن يردها وأن يعود على البائع بما أخذ من ثمن. لو أن إنسان في قرية من القرى اشترى حمارة أجلكم الله فوجد بها عرجا أو وجد بها مرضا، فإن من حقه أن يردها. طيب الزوجة أو الزوج اللذان سيساكنان بعضهما أمدا الله أعلم به، والعلاقة بينهما ليس علاقة إنسان بسلعة، سواء كانت السلعة سيارة ولا أثاث ولا غيره، وإنما العلاقة بينهما علاقة خاصة ينبغي أن تكون فيها السكينة والمودة والرحمة والألفة. فمن باب أولى أنه يثبت رد النكاح بوجود هذا العيب، سواء كان عيبا من العيوب الجنسية، عيوب الفرج، أو كان عيبا من غير العيوب الجنسية كما في هذا الحديث وهو البرص. وقد تقدم معنا الكلام بالأمس لأن العيوب المعتبرة كم 13 عيبا، الأربعة التي في الرجل والمرأة مشتركة بينهما، وهي الجنون والبرص والجذام والعذيطة. وأما الأربعة الخاصة بالرجل فهي الجب والخصاء والاعتراض والعنة. وعرفنا بأن الجب هو القطع، إنسان يكون مجبوبا إذا كانت آلته مقطوعة، يعني ذكره مع أنثيه. والعنة عدم الانتشار كما مر معنا في حديث المرأة التي قالت يا رسول الله إني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب. طبعا الظاهرية قالوا لو كان الرد بالعيب لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد هذا النكاح. نقول أيها الإخوان ما رد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النكاح لأن المرأة ما أثبتت هذا الكلام، الرجل أنكر كما في صحيح البخاري والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم. ولذلك ما يؤخذ بمجرد يعني الدعوة، وإلا كل إنسان ربما يدعي. ف وسيأتي معنا شروط الرد به العيب. فالمقصود بأن العنة هي عدم الانتشار، والخصاء هو أن تكون الخصيتان مردودتين أو مسلولتين بردهما أو سلهما. سل بمعنى النزع، النزع. والاعتراض أيضا هو الذي لا يستطيع يعني الإيلاج، وإنما يأخذ يمينا أو شمالا أو يقذف قبل أن يولد، ويقال للمصاب به معترض، معترض. فهذه عيوب يعني أربعة خاصة به الرجل. وأما العيوب الخاصة بالمرأة فذكروا منها البخر، البخر وهو نتن ريح الفرج، نتن ريح الفرج. وذكروا منها كذلك الإفضاء، الإفضاء وهو أن يكون مكان الاستمتاع ومكان البول ليس بينهما حاجز، وإنما ينفذ كل منهما على الآخر. وذكروا أيضا من العيوب القرن، القرن وهو أن يكون في الفرج عظم يشبه قرن الشاه، هذا أيضا يمنع من الاستمتاع، يمنع من الاستمتاع. وذكروا أيضا من العيوب العفل، العفل باللام، وهو أن يوجد في الفرج يعني لحمة أيضا تمنع من الاستمتاع، يكون هناك شيء من انسداد يمنع من الاستمتاع. فبخر وإفضاء وقرن و لا في واحد تاني الآن قلناه، قلنا ثلاثة بس، البخر والإفضاء والقرن والعفل، الخامس ماذا؟ الرتق. الرتق قالوا بأن المهبل يكون فيه انسداد أيضا، يكون في المهبل انسداد. طيب هل يلحق بهذه العيوب غيرها؟ بمعنى هل المأخوذ يلحق؟ الحنفية رحمهم الله يلحقون المأخوذ وهو المسحور أو المربوط. طيب غيرهم يلحق بالبرص أيضا الصمم والبكم والعمى والجرب، وكذلك إذا كان أحدهما أقطع، أقطع يعني أحد أطرافه مقطوعة أو أشل مشلول، والآخر ما علم بهذا العيب إلا بعد الدخول، فهذه كلها عيوب. العلماء رحمهم الله بعضهم يضيق فيقتصر على ما ورد فيه الحديث، بعضهم يوسع، وبعضهم يجعل هذه العيوب غير محدودة ولا معدودة، وإنما يقول كل ما ينفر أحد الزوجين من الآخر فإنه يثبت به الفسخ، حتى ألحق به العقم إذا اكتشفت المرأة بأن زوجها عقيم ما يستطيع أن يلد، أو أن الرجل اكتشف بأن الزوجة عاقر ليست هناك ولادة. بالنسبة للرجل إذا علم بأن الزوجة عاقر فإنه يستطيع أن يتزوج عليها غيرها، لكن لو أن المرأة اكتشفت بأن الزوج عقيم فكثير من العلماء يقولون يثبت لها الحق في الفسخ لأن لها نصيبا في الولد، لأن لها نصيبا في الولد، بمعنى أن كل امرأة تشتهي أن تكون أما، والرجل يستطيع أن يحل مشكلته بالزواج من أخرى، لكن المرأة لو اكتشفت بأن الرجل عقيم فماذا هي صانعة؟ نعم. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها بوصاء أو مجنونة أو مجذومة فلا الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. خرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا رضي الله عنه عن علي نحوه وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات. سعيد بن المسيب ابن حزن المخزومي رضي الله عنه سيد التابعين في زمانه، وكان رجلا فقيها عالما ثقة، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في سماعه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالإمام مالك رحمه الله لما سئل فقال: إن سعيدا ولد في زمان عمر وما سمع منه، لكنه لما كبر أقبل يسأل عن شأنه وأمره حتى صار كأنه رآه. يعني سعيد رضي الله عنه اهتم بأن يتتبع آثار عمر بن الخطاب وأقضيته وفتاواه حتى صار كأنه رأى عمر من علمه وخبرته بفقه عمر رضي الله عنه. وأبو حاتم رحمه الله لما سئل عن سعيد قال: ما رأى عمر إلا مرة على المنبر ينعى النعمان بن مقرن. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن مراسيل سعيد بن المسيب هل تقبل مراسيله عن عمر، قال: فإن لم تقبل مراسيل سعيد فمراسيل من تقبل. فها هنا سعيد رحمه الله يروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فوجدها مجنونة أو مجذومة أو برصاء. مجنونة الجنون أيها الإخوان ذهاب العقل أو فساده، ذهاب العقل أو فساده. والجذام هو علة تتآكل منها الأعضاء، علة تتآكل منها الأعضاء. والبرص بياض في الجسد من أثر علة، بياض في الجسد من أثر علة. فها هنا عمر رضي الله عنه يذكر عيوبا ثلاثة وهي البرص والجنون والجذام. إذا قوله أيما رجل ليس لا مفهوم له، معنى أيما رجل أو أيما امرأة، يعني كذلك المرأة لو أنها وجدت بزوجها برصا أو جنونا أو جذاما فهي أيضا لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ. قرأ لنا الثاني. عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلا الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. نعم، فلها الصداق بمسيسه إياها، يعني طالما أنه مسها فلها الصداق كاملا. هذه قاعدة أيها الإخوان مضطردة، حتى لو حصل لعان بين الرجل والمرأة وفرق بينهما أبدا فلها الصداق بما استحل من فرجها. والله أعلم هل هو صادق أم كاذب، هذا علمه عند ربي، يعني هل هو صادق فيما اتهمها به أو أنه كذب عليها، لكن يجب لها الصداق كاملا. ثم هو يرجع بهذا الصداق على من غره، يعني يدفع للمرأة الصداق كاملا ثم يرجع على وليها يقول له: أنت ما بينت لي، كتمت عني أن بهذه المرأة جنونا أو أن بها جذاما أو أن بها برصا، فأنا أطالبك به الصداق لأنك أنت الذي غشني، أنت الذي غرني بنكاح هذه المرأة. طيب، إن ادعى وليها أنه ما كان يعلم، أما ما كان يعلم أنها مجنونة هذا بعيد، ما كان يعلم أنها جثماء هذا بعيد، لكن ربما ما كان يعلم أن بها برص، لأن البرص قد يكون في مكان خفي لا يطلع عليه الولي، وقد يكون طارئا على المرأة بعد بلوغها، بعدما تسترت، بعدما احتجبت. فلو أن الولي ادعى بأنه ما كان يعلم، ففي تلك الحال الرجل يرجع بهذا الطلب على المرأة. طيب، من الفوائد أيها الإخوان التي أخذناها من الحديث الذي مضى وربما فاتني التنبيه عليها: صحة النكاح مع وجود العيب. صحة النكاح مع وجود العيب، بمعنى أن النكاح لا يقع باطلا، لا هو صحيح، ولكنه بعد ذلك يعالج، يعالج بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه وجد بالعالية بنت ظبيان، وجد بها ذلك البياض، إلا أنه رتب على النكاح آثاره، فأوقع الفسخ أو الطلاق على الخلاف الذي مضى، وأمر لها به بالصداق، فهذا يدل على صحة النكاح. واضح أيها الناس؟ طيب، الرد بالعيب لا يكون إلا بشروط، الرد بالعيب لا يكون إلا بشروط. الشرط الأول طلب المتضرر، طلب المتضرر سواء كان المتضرر الزوج أو الزوجة. أما لو أني تزوجت امرأة فوجدت بها جنونا أو برصا أو جذاما ورضيت به البقاء معها خلاص، أو أن المرأة اكتشفت بأن زوجها أقطع أو أشل أو أعمى أو أصم أو أبكم أو عقيم أو غير ذلك ورضيت بالمقام معه، فأيضا لا حرج. فهذا هو الشرط الأول، بأن يطلب المتضرر إيقاع الفرقة. ثانيا، أن يثبت ذلك العيب ببينة أو إقرار، أن يثبت ذلك العيب ببينة أو إقرار، يعني إما أن المعيب يقر، الله يقول أنا فعلا أنا عنين، أو أن المرأة تقر بأن بها بخرا أو بها عفلا أو بها كذا. ما حصل الإقرار فالبينة، والبينة الآن ما أسهلها عن طريق الشهود. ثم الشرط الثالث أن يصدر بذلك حكم حاكم، أن يصدر بذلك حكم حاكم. حكم الحاكم نعني به القاضي. ليه؟ لأن العيوب التي تثبت الخيار مختلف فيها، كما مضى معنا الكلام، بعض الناس يضيق وبعضهم يوسع. طيب، ما الفيصل في هذا؟ هو حكم الحاكم، حكم القاضي. واضح أيها الناس؟ طيب، الأثر الذي بعده عن علي: وعن علي نحو وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. أي نفس الإشكال، بأن سعيدا رضي الله عنه ما سمع من علي، سعيد ابن المسيب ما سمع من علي، يعني نفس الطعن الذي ورد في الحديث الذي رواه سعيد بن منصور ومالك في الموطأ وغيرهما، وطعن فيه بالانقطاع بأن سعيدا ما سمع من عمر، فهنا أيضا سعيد رضي الله عنه ما سمع من علي رضي الله عنه. طيب الذي بعده. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا رضي الله عنه بالعنين أن يؤجل سنة ورياله ثقة. العنين تقدم معنا الكلام في أنه الذي لا ينتشر، وفسر أيضا فسرت العنة بصغر العضو، يعني صغرا شديدا يمنع الاستمتاع، يعني يكون عضوه صغيرا بحيث لا يتأتى للزوجة الاستمتاع. فها هنا عمر رضي الله عنه قضى بأن العنين يؤجل سنة. يؤجل سنة ليه؟ من أجل أن تمر عليه الفصول الأربعة، صيفها وشتاؤها وربيعها وخريفها. قالوا والعلة بأن الإنسان قد يقوى على الجماع في فصل دون فصل، قد يقوى على الجماع في فصل دون فصل. ونحن نعلم بأنه إذا قيل سنة فالمراد السنة القمرية التي تبدأ بالمحرم وتنتهي في ذي الحجة، لكن بعض العلماء قالوا ينبغي في هذه المسألة أن تكون سنة شمسية. ليه؟ لأن السنة الشمسية هي التي يجزم خلالها بأن الفصول الأربعة قد تعاقبت، قد مرت. أما السنة القمرية قد يكون فيها نقص، لذلك بعضهم قال لا بد أن تكون السنة شمسية، والأمر في ذلك قريب، لأن الفرق يعني بينهما لا يتعدى 11 يوما أو 12 أو 12 يوما. في قضية العذيقة هذه قد ذكرت لكم بالأمس بأنه الذي يتغوط أثناء الجماع قاسوا عليها أيضا الذي يبول أثناء الجماع. إذا كان إنسان يبول في أثناء الجماع الرجل أو المرأة أيضا يثبت الفسخ، لأن هذا عيب منفر. قالوا ولا يقاس عليه خروج الريح، إذا كان يخرج منه ريح أثناء الجماع فلا يثبت بذلك فسخ. هذه المسائل أيها الإخوان يذكرها علماؤنا رحمهم الله، وأحيانا الإنسان يستغرب منها، لكن من باشر الفتوى وتصفح أحوال الناس قد تعرض عليه قضايا يعني من مثل هذا النوع، فيقول رحم الله فقهاءنا فإنهم ما افترضوا شيئا إلا وقد وقع أو سيقع، وقع أو سيقع. فالإنسان ما يبادر به يعني الإنكار عليهم. طيب هذا آخر الأمر في كتاب الخيار والعيب، وبعد ذلك يأتي الكلام عن باب عشرة النساء، لكن إن شاء الله غدا لن يكون درس